الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا هو الدرس 22 من دروس شرح أصول القراءات العشر، وكنا قد انتهينا بفضل الله تعالى وتوفيقه من القراء السبعة، ويعني خالفنا ترتيب صاحب الكتاب حيث أتى أولا بإمام عاصم، ثم أتبعه بقراءة سائر الأئمة الكوفيين حمزة والكسائي وخلفا العاشر، ثم أتى بقراءة البصريين، ثم بالمدنيين، ثم بالمكي، ثم بالشامي. وخالفنا هذا الترتيب في تناول الكتاب، واتبعنا ترتيب الإمام الشاطبي إلا في تقديم قراءة الكسائي على حمزة، وذلك لتيسير الفهم على الطلاب، لأن قراءة حمزة توافق قراءة الإمام ابن عامر أو رواية الإمام هشام في تخفيف الهمز المتطرف، وقراءة الإمام الكسائي توافق في الجملة قراءة الإمام حمزة في الإمالات وفي الإدغام الصغير في أكثره. فلذلك قدمنا قراءة الكسائي على قراءة الإمام حمزة في ترتيب التناول وفي ترتيب عرض القراءات، حتى إذا جئنا إلى قراءة الإمام حمزة كان أسهل في الفهم على الطلاب. واليوم إن شاء الله نبدأ في الثلاثة المتممة للعشرة، وقد أفرد الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى فصلا بل فصولا في إثبات تواتر القراءات الثلاث، لأن البعض يقول القراءات السبع المتواترة، والبعض يقول العشر، والصحيح أن العشرة متواترة، أن العشرة كلها متواترة. وقد عقد في منجد المقرئين فصولا في ذلك، وذكر طبقات ممن قرأوا بالعشر حتى عصره رحمه الله، عصر ابن الجزر يعني في نهاية القرن الثامن ومنتصف القرن التاسع، لأنه أو يعني قبيل منتصف القرن التاسع، لأنه ولد رحمه الله سنة 751 وتوفي عام 833. فالصحيح أن العشرة متواترة وليست السبع فقط، ولا يتوهم في حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف أن هذه السبعة أحرف هي القراءات السبع، فهناك فرق كبير بين الأحرف السبعة وبين القراءات السبع، لأن أصحاب القراءات السبع الأئمة عاصم وابن كثير وأبو عمرو ونافع وحمزة وابن عامر ومن بقي الكسائي، هؤلاء ولدوا بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقربهم عهدا ربما ابن كثير ولد بعد هذا الحديث بعشرات السنين، لأن ابن كثير وابن عامر من التابعين، وعاصم أيضا معدود في التابعين. فليس معنى الأحرف السبعة القراءات السبع، وذلك بحث طويل، وكنا قد ذكرنا في بدايات الدروس بعض من تناول هذا البحث بالدراسة المستفيضة، ومنهم الشيخ عبد العزيز علي القاري، له رسالة لطيفة، كتاب ليس بالطويل، بإمكان كل واحد منكم أن يقرأه ويفهم مسائله، فقد عرض المسألة يعني باختصار، لكنه اختصار لا يخل بالمقصود. وهناك رسائل علمية في هذا الموضوع، بعضها مطولة وبعضها دون ذلك. فالشاهد أن القراءات الثلاث المتممة والتي نظمها الإمام ابن الجزري رحمه الله في منظومته المباركة الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية كلها متواترة، تواتر السبع. لكن لماذا قالوا سبع وثلاث؟ يعني لماذا لم ينظم مثلا الشاطبي العشرة مرة واحدة؟ أولا لسببين، لأن قصيدته يعني اللي فيها القراءات السبع تناولت كتاب التيسير لأبي عمرو الداني وهو في القراءات السبع، وكذلك لأن القراءات الثلاث حصل فيها خلاف لا يعتد به، حصل فيها خلاف لا يعتد به من جهة تواترها، والصحيح أنها متواترة. ولعلكم ترجعون إلى كتاب منجد المقرئين ومرشد الطالبين للإمام ابن الجزري، فقد تناول هذه القضية باستفاضة، فليرجع إليه. عندنا اليوم قراءة الإمام يزيد بن القعقاع رحمه الله، وكنيته وشهرته أبو جعفر رحمه الله، وهو إمام أهل المدينة في القراءة، وكان يصلي خلفه كبار الصحابة، لأن أبا جعفر من التابعين، من جلة التابعين رحمه الله. فكان ابن عمر على جلالة قدره رحمه الله رضي الله عنهما كان يصلي خلف الإمام أبي جعفر، وله راويان ابن وردان وابن جماز على ما ذكر المصنف رحمه الله. ولو طبعا كل الأئمة على فكرة، مش كل إمام كان عنده الراويين دول يعني هم اللي جالسين بيعلمهم، لا، هم كان عنده يعني بالعشرات، لكن الذين نقلوا قراءته ونقلت إلينا نقلا متواترا يعني اختار منهم الأئمة اثنين، وإلا فمثلا النقلة عن المشهورين عن أبي عمرو مثلا البصري يصلون إلى عشرة الكبار، كبار تلاميذه، ولكن إرادة الله أن تتواتر روايتا السوسي والدوري فقط، والباقي انقطعت أسانيدها. نعم، تفضل. أصول قراءة أبي جعفر. هو الإمام أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني أول قارئي المدينة المنورة، وله راويان، أحدهما أبو الحارث عيسى بن وردان المدني الحذاء، وثانيهما أبو الربيع سليمان بن مسلم ابن جماز الزهري مولاهم المدني، روي القراءة عنه مباشرة، وابن وردان مقدم في الأداء، والخلف بينهما يسير. طبعا يقول إن راويه هما أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز وأبو الحارث عيسى بن وردان المدني الحذاء، نقل عنه القراءة بلا واسطة. يعني طبعا تعرفون أن كما مر بنا في الأئمة السبعة هناك من نقل عن الإمام بواسطة، مثل قنبل والبزي، بل بينهما وبين الإمام أكثر من واسطة. وإرادة الله أن تتواتر قراءتهم دون مشايخهم، يعني الأئمة يعني الذين تلقى عنهم البزي وقنبل اللي هم الأقرب عهدا بالإمام ابن كثير، لم تتواتر قراءتهم أو روايتهم، وربما يخالفون قنبلا والبزي في بعض الحروف، لكن هي إرادة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، كمثلا معروف ابن مشكان وإسماعيل ابن قسطنطين، هم مشايخهم ولكن لم تتواتر روايتهم، والتي تواترت هي رواية البزي وقمل. فهذا مثال للذين تلقوا إيه بواسطة. أيضا مثل خلاد وخلف تلقيا عن سليم وسليم عن حمزة، فقد تكون الواسطة واحدة وقد تكون اثنين أو أكثر. وهناك من تلقى مباشرة، فمثلا ورش وقالون تلقيا مباشرة، كذلك الدوري والسوسي تلقيا مباشرة، أبو الحارث والدوري تلقيا مباشرة، الكسائي وشعبة وحفص تلقيا مباشرة. هنا ابن وردان وابن جماز تلقيا مباشرة عن من؟ عن أبي جعفر. وأبو جعفر هو شيخ نافع، هو شيخ نافع، ومع ذلك فإرادة الله أن تكون قراءة الإمام نافع أشهر من قراءة الإيه؟ من قراءة الإمام أبي جعفر. والخلف بين الراويين اللي هو ابن وردان وابن جماز يسير. مما يذكر أن ابن جماز طبعا احنا عرفنا أنه تلقى مباشرة عن أبي جعفر، وأيضا نافع تلقى مباشرة عن أبي. نافع كان أشهر من ابن جماز وابن وردان في الإقراء، وكانت له مكانة عظيمة في المدينة وفي غيره، وكان يقصده الناس من الأقطار. وطبعا احنا عارفين قصة ورش لما جاء عشان يقرأ على نافع وقال له بيت في المسجد، وكان أحيانا يأتي ابن جماز ليقرأ عليه وزميله. وهذا حتى يحصل في المتعاصرين الآن، قد أكون أنا وآخر يعني تلقينا عن شيخ واحد وهو قرأ على شيخ أخذ عليه قراءة وأنا أخذت عليه قراءة، فربما أقرأ عليه ويقرأ عليه. فالمهم هو نافع كان إذا دخل عليه ابن جماز قام إليه وأعلى قدره وأكرمه إكراما بالغا أكثر من بقية الطلاب، لأنه كان زميله في القراءة على الإمام أبي جعفر. وهذا من الأدب الواجب بين طلبة العلم. قال والخلف بينهما يسير، يعني الخلاف بين ابن وردان وابن جماز يسير. وأكثر ما يعني تتميز به قراءة الإمام أبي جعفر أمور، منها صلة ميم الجمع، فهو يصل ميم الجمع قولا واحدا، ومما رزقناهم ينفقون مثلا، أبالآخرة هم يوقنون، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وهكذا، سواء جاء بعدها همز أو غير همز. ومما يميز قراءته أيضا أنه من أصحاب الحدر وأصحاب المد القصير في المنفصل، يقصر المنفصل. ومما يميز قراءته كذلك تخفيف الهمز، ولكن ليس في حال الوقف، وإنما هو يخفف الهمز الساكن في جميع أحواله، ولا يستثنى له إلا أنبئهم ونبئهم. جميع الهمز الساكن، مش جميع الهمز، لا، جميع الهمز الساكن. وله تخفيف في صور أخرى من الهمز، كالذي تفتح إثر الضم، تفتح إثر الضم، يعني همزة مفتوحة بعد ضم، مثلا يؤيد ويؤلف ويؤده، هذه وصلا ووقفا يقرأ بالإيه؟ بالإبداع. وله كذلك بعض صور في تخفيف الهمز في بعض همزات المكسورة، كما سيأتي وكما سنعرفه. فهو أكثر القراء توسعا في تخفيف الهمز وصلا ووقفا. أما حمزة فهو أكثرهم في حال الإيه؟ الوقف. حمزة يختص تخفيفه بالوقف، ثم يليه هشام في الوقف أيضا في المتطرف. أما أبو جعفر فهو أكثر القراء تخفيفا للهمز لأنه يزيد على السوسي، السوسي يخفف كل الهمز الساكن، يبدل الهمز الساكن، ولكن له مستثنيات كثيرة فيه. أما أبو جعفر مستثنياته قليلة جدا في الهمز الساكن، وله همزات أخرى غير الهمز الساكن يبدلها. كذلك مما يعني يميز قراءة الإمام أبي جعفر أن له زيادة في بعض الهمزات، يزيد بعض الهمزات كما مر بنا في كل القراءات، وله في الاستفهام المكرر مذهب يشابه مذهب الإمام ابن عامر، يشابه مذهب الإمام ابن عامر. وكذلك له في هاء الكناية إسكان في أكثرها في اللي اختلف فيه من القراء، وله في بعضها إشباع وبعضها له فيه اختلاس. سيأتي تفصيل قراءته وهي من القراءات السهلة. تفضل. والخلف بينهما يسير، ولذا عزوت إلى الشيخ بكماله فقلت قرأ أبو جعفر بضم ميم الجمع ووصلها بواو اللفظية إذا وقعت قبل محرك وصلا فقط. طبعا إذا وقعت قبل محرك هذا عقليا هو الذي يسوغ، لأنه إذا وقعت قبل ساكن لا يمكن أن نشبع الضم حتى يصل إلى حرف مد، وهذا متقرر. نعم. وأدغم النون الأولى في النون الثانية من تأمنا على يوسف إدغاما تاما، أي من غير روم أو إشمام، وهو انفرد بين القراء العشرة رحمه الله بهذا الأمر، يعني هو الوحيد الذي قرأ في هذه الكلمة بالإدغام المحض، بالإدغام الإيه؟ المحض، تامنا، ليس له فيها روم ولا إشمام. وطبعا هو له تخفيف الهمز الساكن فيخفف همز التأمنا تصير عنده تامنا بلا روم ولا إشمام. وقرأ بقصر المنفصل وتوسط المتصل، وروى أيضا عنه مده ثلاثا، وروي أيضا عنه مده ثلاثا، والعمل على الأول. الثلاث هذه في المتصل ولا في المنفصل؟ في المتصل. روي عنه كما روي عن ابن كثير، وروي كذلك عن أبي عمرو، روي عنهم المد ثلاثة اللي بيسموه الفويق، فويق القصر، لكن العمل على الأربع، العمل على الأربع على التوسط. نعم. وقصرها فيه مهانة بالفرقان، وسكنها يؤده ونؤته ونوله ونصله، وكسرها وما أنسانيه عليه الله، وسكنها يرضه لكم من رواية ابن جماز، ومدها من رواية ابن وردان. وقرأ أرجه بكسر الهاء ومدها من رواية ابن وردان، وقصرها من رواية ابن جماز. وروى ابن وردان ترزقانه بقصر الهاء ويتقه بإسكان الهاء وأشبعها ابن جماز. طيب، إذا عنده بعض الهاءات اللي اختلف فيها، مرت بنا كتير في فيه مهانة قرأها بإيه؟ بالقصر، واحنا قلنا اللي يصلها فقط ابن كثير وحفص، فيه مهانة. وسكن الهاء من يؤده ونؤته ونوله ونصله، يوده ونوته ونوله ونصله، وكسر وما أنسانيه إلا عليه الله، وسبق أن حفص وحده هو الذي يضمها. وسكن الهاء من يرضه لكم من رواية ابن وردان، ابن وردان قرأ يرضه لكم، وقرأ ابن جماز قرأ يرضه لكم، ومدها من رواية ابن وردان يرضه لكم. وروى ابن وردان ترزقانه إلا بقصر الهاء، ترزقانه إلا نباتكما بتاويله. نحن تعدينا أرجه. طيب، وقرأ أرجه بكسر الهاء ومدها من رواية ابن وردان، يعني ابن وردان كيف يقرأ؟ أرجه وأخاه، وقصرها من رواية ابن جماز، وقصرها من رواية ابن جماز، وأرجه بن أشبع جد، لا هي كأن هذه مقلوبة، حكم هذا مقلوب. وقال ويأته أتى يسر، ويأته أتى يسر، وبالقصر طوف وأرجه بن وأشبع جد. إذن هذه نصحح المعلومة، وقرأ أرجه بكسر الهاء ومدها من رواية ابن جماز، بكسر الهاء ومدها من رواية ابن جماز وقصرها من رواية ابن وردان، معكوسة هذا. ويأته أتى يسر وبالقصر طف وأرجه بن، وهذا أرجه بن هذا معطوف على بالقصر، يعني يقرأ بالقصر ابن وردان أرجه وأخاه، وقرأ ابن جماز أرجه وأخاه. وروى ابن وردان ترزقانه إلا نباتكما بقصر الهاء، ويتقه بإسكان الهاء، ويتقه، فأولئك لابن وردان وأشبعه ابن جماز. وهذه طبعا فيها خلاف، وكيتقه وأسكن بن وأشبع جد، فيتقه بإسكان الهاء لابن وردان وبإشبعها لابن جماز. هذا هو باب إيه؟ ها؟ هاء الكناية. بدأ في الهمزتين من كلمة ومن كلمتين. نعم. وسهل أبو جعفر الهمزة الثانية من كل همزتي قطع اجتمعتا في كلمة النحو أأنذرتهم أئنكم أأنزل بين الهمزة والحرف المجانس لحركتها، وزاد قبلها ألفا، وزاد في أئمة إبدال الثانية ياء من غير زيادة ألف قبلها. طيب، إذن هو يسهل مع الإدخال، يسهل مع الإدخال. يقول إيه؟ أنذرتهم أئنكم أنزل، مثل من؟ قالون. مثل قالون ومثل أبي عمرو. أيوة، لكن أبو عمرو في خلاف عنه في المضمومة، وهو في المفتوحة كهشام أيضا، هشام يسهل مع الإدخال ومع التحقيق، يسهل مع الإدخال ويحقق مع الإدخال. طيب، وزاد في أئمة، عنده آئمة، وزاد في آئمة إبدال الثانية ياء من غير زيادة ألف، وقلنا الياء هذه من طريق الطيبة ولا تصح من طريق الشاطبية، من طريق الدرة هنا. آئمة هذا اللي يقرأ أبو جعفر، آئمة بالتسهيل مع الإدخال، أما الإبدال ياء فليس من طريق الدرة. من غير زيادة ألف. أي من غير زيادة ألف مع الياء. نعم. وقرأ ما تكرر فيه الاستفهام نحو أئذا كنا ترابا أئنا بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني، إلا أنه قرأ بعكس ذلك في سورة الواقعة والموضع الأول من الصافات. طيب، إذن قرأ فيما يسمى عند القراء بالاستفهام المكرر، قرأ بماذا؟ بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني، كابن عامر. يعني أئذا كنا ترابا أئنا، كيف يقرأ؟ يقرأ إذا كنا ترابا أئنا، إذا كنا ترابا أئنا، لأن احنا قلنا أنه سهل مع الإدخال، إلا أنه قرأ بعكس ذلك في سورة الواقعة والموضع الأول من الصافات، اللي هو إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، اللي فيها مدينون لا على قاعدته، اللي فيها مدينون على قاعدته، لكن في الموضع الأول من سورة الصافات، قرأ بعكس ذلك في الموضع الأول من الصفات، يعني أَإِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. نعم. وقرأ قالوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ، قال وقرأ قالوا أئنك لأنت يوسف بالإخبار أآمنتم في الأعراف وطه والشعراء أأن كان ذا مال في نون أذهبتم طيباتكم في الأحقاف السحر إن الله سيبطله بالاستفهام. ويجوز على هذه القراءة في السحر ما يجوز في باب الذكرين ولا تدخل فيه الألف الفاصلة كما لا تدخل في أآمنتم وآلهتنا وزاد همزة مضمومة بعد همزة أشهدوا خلقهم مع إسكان الشين وسهلها على قاعدته. طبعا هنا ذكر الهمزات التي زادها أو نقصها أبو جعفر عن قراءة حفص، أن احنا كما قلنا أنه اعتمد رواية حفص إن خالفوا أذكر وإلا فأهمل، إن خالف رواية حفص ذكر وإلا فترك. فقالوا أئنك لأنت في يوسف بالإخبار أئنك لأنت إنك. نعم بالإخبار إنك هو قرأ بالإخبار نعم قالوا إنك لأنت يوسف وقرأ أآمنتم في طه والأعراف والشعراء بالاستفهام آمنتم، وطبعا ليس له إدخال هنا، ليس له إدخال كسائر القراء. أأن كان ذا مال أذهبتم بزيادة همزة، وكذلك السحر يقرأ بالاستفهام بزيادة همزة استفهام. ويجوز له على هذه القراءة في السحر ما يجوز في باب الذكرين كما أديناها، ولا تدخل فيه الألف الفاصلة كما لا تدخل في آمنتم آلهتنا، وزاد همزة مضمومة بعد همزة أشهد، يعني هو احنا نقرأ أشهد، هو يقول أشهد خلقهم وسهل أخرى الهمزتين المتلاصقين من كلمتين بين فقط إلا إن ضم الأول وكسر الثاني أو كسر الأول وفتح الثاني أو ضم الأول وفتح الثاني، فإنه يغير الأول من هذه الثلاثة بالتسهيل وبالإبدال واوا خالصة، والثاني بإبداله ياء خالصة فقط، والثالث بإبداله واوا خالصة فقط. يعني إذا حبينا نختصر بناء على ما سبق يعني تقريره في القراءات التي شرحت، نقول هو مثل قراءة قنبل مثلا في الهمزتين من كلمة إلا أن الوجه الثاني في المتفقتي الشكل يسقطه، بمعنى احنا لنا مثلا في قراءة قنبل جاء أحد، لنا وجهان اللي هم ايه، جاء أحد بالتسهيل وجاء أحد، الوجه الثاني هذا يسقطه أبو جعفر له التسهيل فقط. إذن هو له الأصل عنده في إذا كانت الكلمتين همزتين من كلمتين أن يسهل، ويزيد في بعض الصور أو يغير من هذا إلى الإبدال، فجاء أحد أو هؤلاء تسهيل فقط أيضا، أو أولياء أولئك طبعا يسهل في كل مرة الثانية والمد والقصر لما يكون فيه الأولى، لكن هنا الثانية بيكون دايما ممدودة، ووجه الإبدال هذا ليس له وجه الإبدال. طيب، وكذلك في الهمزتين المختلفتين في الشكل، يعني في كل الهمزتين من كلمتين يسهل إلا بعض الصور له فيها الإيه؟ الإبدال، إلا إن ضم الأول وكسر الثاني. ضم الأول وكسر الثاني مثل ماذا؟ لا، ضم الأول الهمزة الأولى مضمومة والثانية مكسورة، يشاء إلى، فله كما سبق في القراءات السبع لمن يسهل يشاء إلى يشاء ولا. طيب أو كسر الأول وفتح الثاني، ها لو كان هؤلاء يالهة، هؤلاء يالهة، إذا كسرت الأولى وفتحت الإيه الثانية، أو ضم الأول وفتح الثاني اللي هي السفهاء ألا، السفهاء ولا. وفي غير هذا من الصور، هذه الصور الثلاثة ها اللي له فيها الإيه الإبدال أو يزيد وجه الإبدال، باقي الصور كلها سواء متفق في الشكل أو الهمزتين مختلفتين في الشكل له فيها التسهيل بين بين. وأبدل، وأبدل كل همز ساكن حرف مد من جنس حركة ما قبله إلا همزة، إلا همزي، إلا همزي أنبئهم ونبئهم فله فيهما التحقيق. وأبدل همز رئيا وهمز رؤيا كيف وقع حرف مد مع إدغامه في مماثله. وأبدل همز مؤجلا ونحوه واوا مفتوحة، أي من كل ما كان فاء، أي من كل ما كان فاء مفتوحة، أي ما كان، أي من كان، ما كان، أيوة، فاء مفتوحة، أي ما كان فاء مفتوحة بعد ضمة، لكنه اختلف عنه في يؤيد، فأبدله ابن جمازة وحققه ابن وردان. طيب أبدل كل همز ساكن حرف مد، احنا قلنا ان هو اكثر القراء توسعا في تخفيف الهمز الساكن، وكذلك في بعض صور من المتحرك، ومذهبه في الهمز ان يخففه وصلا ووقفا، يخففه وصلا ووقفا، الا يعني احيانا اذا حرك تحريكا عارضا زي مثلا من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، من يشاء الله يضلله، هذه الهمزة أصلها إيه؟ سكون، يشاء فعل الشر، لكنها تحركت بالكسر لماذا؟ إلقاء السكنة، فهذا إذا زال عنها الكسر أبدلها يشاء، إذا زال عنها اللي هو الساكن يعني الذي بعدها الذي جلب الكسرة أبدلها. ومن يشاء يجعله، الثانية طبعا ساكنة فتبدل. نعم، احنا نقول الاصل عنده ان يبدل وقفا واصلا، لكن اذا كانت الهمزة ساكنة اصلا ساكنة لكنها تحركت للساكنين يعني اتى بعدها ساكن فتحركت هي، فاذا ذهب هذا الساكن ورجعت الى اصلها في السكون يبدلها. نعم، وله هذا بالنسبة للهمز الساكن. إذن في الهمز الساكن الأصل عنده أن إيه يبدل جميع الهمز الساكن إلا كلمتين، أنبئهم ونبئهم، ولا نقص عليها، مش كل باب الإنباء فيه الإيه فيه الاستثناء، هو استثنى أنبئهم ونبئهم بس، يعني إلا نباتكما يبدله، نبئ عبادي يبدله، يعني هو مقتصر فقط على نبئهم ونبئهم وأنبئهم فلا، زي ما قال في الدرة، ففي أنبئهم ونبئهم له التحقيق. كل الهمز الساكن الآخر ها يبدله. رئيا من الهمز الساكن صح، لكن هنا عشان اجتمعت ياءان فيدغم ريا، أحسن أثاثا وريا، وكذلك رؤيا، رؤيا سيبدل الهمز الساكن يصير رؤيا، فيدغم هذه الواو في الياء فتصبح ريا ورياك وريايا. ولم يذكر هنا تؤوي وتؤويه، نفس الشيء نفس الموضوع، يعني زي رؤيا، يعني يقول توي وتويه، توي وتويه. وأبدل همزة مؤجلة، وهذا يعني له قاعدة، ليست مؤجلة وإنما هي إذا انضم ما قبل الهمزة وفتحت الهمزة، انضم انضمت انضم ما قبل الهمزة وفتحت الهمزة، فيبدل زي يويد يولف يواخذ موجلة وهكذا، أبدلها واوا مفتوحة. لا هو ملوش دعوة بالرسم، هي الكلمات عنه منصوصة يعني، هو مش لا لا لا، لأنه هي في قاعدة صرفية، إذا اجتمع في كلمة واو وياء، قاعدة صرفية لغوية يعني، إذا اجتمع في كلمة واو وياء وسبقت الواو تقلب ياء وتدغم يعني، فهذه يعني قاعدة متقررة عند أهل التصريف، وهو سقط منه تؤوي وتؤويه لم يذكرها، ومؤجلة قلنا وبابه، بس بشرط أن تكون الهمزة فاء للكلمة. بالنسبة للساكن لا يشترط فيها أن تكون فاء ولا عين ولا لام، أي ساكن يبدله، يعني داراتم أو نشأ الهمزتها إيه؟ لام الكلمة، آخر حرف في الكلمة. أو مثلا بئر وبئس، بير وبيس وذيب وأخواتها، هذه عين الكلمة. أو فاء الكلمة زي يومن ومومن وياكل وفاتوا، هذه فاء، فكل الهمز الساكن يبدله إلا نبئهم وأنبئهم. بالنسبة لمؤجلة وبابه، بالنسبة لكلمة مؤجلة وبابه يشترط أن تكون فاء للكلمة، إن وقعت عينا أو لاما لا يبدل. مثلا كلمة إيش؟ لقد ظلمك بسؤال نعجتي، بسؤال الهمزة هنا تقع إيش؟ عين، هذه لا تبدل لأبي جعفر. وكذلك إذا وقعت، إن وقعت يعني لاما للكلمة أيضا لا يبدل، فيشترط له أن تكون إيه؟ فاء للكلمة في هذا القسم، في هذا القسم فقط. واستثني من ذلك كلمة يؤيد، قرأ ابن جماز يويد، وقرأ ابن وردان يؤيد. وهناك بعض صور من الهمز أيضا خففها، لما نقول خففها قد يكون التخفيف يعني، لما نطلق في التخفيف قد يكون تسهيلا أو إبدالا، لكن هذا القسم يختص بالإبدال. نعم. وقرأ ليبطئن ولنبوئنهم، وقرئ وملئت واستهزئ وناشئ ورئاء وخاسئ وشانئك وبالخاطئة وخاطئة ومئة وفئة ومثنييهما بإبدال الهمز ياء فيهن قولا واحدا. هذه طبعا لا تجدها كلها همزة مفتوحة بعد كسر، همزة مفتوحة بعد كسر. ليبطين لنبوينهم قريا مليت واستهزيا ناشية رياء خاسية شانيك بالخاطية وخاطية مية فية ميتان، في ميتان في القرآن؟ ها؟ ميتين، وفيه فيتين أو فيتان. فقرأ بإبدال الهمز في هذه الكلمات، في هذه الكلمات، ومثلها موطئة، إلا أنه قد ورد الخلاف عنه في موطئة، يعني ورد عنه الإبدال وورد عنه الإيه؟ التحقيق، موطئة وموطئة. نعم. وسأل بإبدال الهمز ألفا، وقرأ بحذف الهمز متكئ. هو قصده مش كل سأل اللي في أول المعارج بس، أيوة، أما سأل في غيرها لا يدخل فيها، إنما سأل في أول الإيه؟ المعارج، يعني أضيف هذا، سأل في أول المعارج، يعني سال سائل بعذاب واقع. نعم. وقرأ بحذف الهمز متكى في ومتكين وخاطين والخاطين والصابين والمستهزين ويطون تطوهم ايه تطوها فين تطوها دي؟ هو مكتوب تطوها ماشي ماشي اللي هي ايه وارضا لم يطؤوها لم يطوها تطؤوهم تطوهم يعني قرأ الكلمات هذه طبعا هذه ليست من الإبدال وإنما بحذف الهمز حذف الهمز متكأ متكأ متكين خاطين خاطين والخاطين يعني معرفة ومنكرة والصابين والمستهزين ويطون تطوها وتطوهم قرأها كلها بإيه بحذف الهمزة وبحذفه مع ضم ما قبله في مستهزون ونحوه من كل مضموم بعد كسر وبعده واو من غير خلاف في شيء من الروايتين إلا في المنشئون فإن ابن وردان يحذف الهمز فيه مع ضم ما قبله أو يبقي الكلمة على حالها طيب إذن بالنسبة للمتكين وأخواتها لا يدخل فيها كل همزة تقول مثلا همزة مكسورة وقبلها كسر مثلا زي خاسئين خاسئين مذكورة في الكلمات دول ها واحد يقول إيه طب ما هي زي خاطئين لا ليس فيها قياس هذه منصوصة يعني هذه كلمات منصوصة ولم يقل لو أراد أن يقاعد قاعدة لقال كل همزة مكسورة لحقتها ياء وسبقها كسر فإنها تحذف لا لا ليست قاعدة وإنما صحيح أنها تنتظم كثير من هذه الكلمات لكن في كلمات فيها همزة مكسورة وقبلها كسر وبعدها ياء لا تدخل في هذه الإيه الكلمات التي حذفها يعني فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين بتحقيق الهمز لأبي جعفر وليس له فيها حذف طيب إذن هذه الكلمات تحفظ ولا تنضبط إلا بالمتن بحفظها من الدرة قال وبحذفه مع ضم ما قبله في مستهزئون ونحوه ولذلك قال ونحوه هو قال في الدرة ويحذف مستهزون والباء يعني هذه قاعدة ويحذف مستهزون والباء إذن كل همزة مضمومة وقعت بعدها واو وقبلها كسرة الهمزة مضمومة بعدها واو وقبلها إيه كسرة كل هذا القسم ها يحذف الايه يحذف الهمزه ويضم ما قبلها يضم للمناسبه لان ما ينفع ان هيبقى لما يحذف الهمزه يبقى اللي بعدها ايه الواو فالهمزه لا الواو لا يناسبها الايه الكسره فيضم اللي ما قبلها للمناسبه فمثلا مستهزون واللي كان مستعجل على الصابون برضه صابئون نفسها انبئوني هتصير ايه انبوني متكئون اللي هي فيها الواو يعني مش متكئين تصبح ايه متكون مالئون مالون وهكذا الا كلمة المنشئون فقد ورد فيها خلاف لمن لابن وردان معنى ذلك ان ابن جماز يبدلها قولا واحدا المنشون لكن ابن وردان ورد عنه خلاف في تحقيقها وفي ابدالها نعم وأبدل همز جزءا وجزء وكهيئة والنسيء حرفا مجانسا لما قبله مع الإدغام وسهل همز يعني الهمزة نفسها تحولت إلى إيش حرف مجانس لما قبله حرف مجانس طيب يعني هذا يعني قد يكون فيه نظر بالنسبة جزءا وجزء لأن المجانس للزاي إحنا عندنا الهمزة ستتحول إلى إيه يعني تتحول إلى زاي الأصل أنها نقلت وأدغمت يعني جز مقسوم كهية والنسي إنما النسي زيادة يعني كهيئة الطائر، لأنه يقرأ بالإفراد، جزء جزء مقسوم. نعم. كيف؟ لا، ما ما ما ورد يعني في تخفيف الهمزة أن تبدلها زاي، لكن على أي حال إحنا نقول إنه نقل، يعني قد يكون نقل الحركة ثم أدغم. نعم. ماشي، هي هيئة والنسيء ما فيهاش إشكال، يعني هيئة هيئة، يعني هي ياء وبعدين جت ياء وبعدين أدغم. وأما بالنسبة للنسيء نفس الشيء، أما جزء أو جزء هذه تحتاج إلى مراجعة صرفية. نعم. وسهل همز أرأيت حيث جاء إذا وقع بعد همزة الاستفهام، وهمز كائن، وثاني همزي إسرائيل، وهمز ها أنتم، وحذف ياء اللائي وصلا ووقفا، ثم سهل همزه، ثم سهل همزه همزه في الوصل من غير روم، وسهله في الوقف مع الروم، وجاء عنه إبداله، وجاء عنه إبداله ياء ساكنة، ويتعين حين الإبدال مده ست حركات لالتقاء الساكنين، وقرأ مده، ويتعين حين الإبدال مده ست حركات، ست حركات لالتقاء الساكنين، وقرأ غزؤا حيث وقع كفؤا في الإخلاص بالهمز في الحالين، وزاد همزة مفتوحة في ربأت الحج وفصلت. نعم. طيب، إذن هنا قال أرأيت يقرأ كنافع، تذكرون أن احنا قلنا في قراءة نافع أرأيت، هذه بالنسبة مش رأيت الخبرية، لا، رأيت اللي فيها همزة الاستفهام اللي هي أرأيت، أرأيتم، أرأيتكم كلها. فيقول مثلا أرأيت الذي يكذب بالدين، يقول إيش؟ أرأيت الذي، يسهل الهمزة الوسطى، أرأيت الذي يكذب بالدين، قل أرأيتكم، قل أرأيتكم إن أتاكم مثلا، أو قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم، فهذا يسهل الهمزة الوسطى من الكلمة في حل استفهام. وهمزة كائن، هل في كائنات جاءت في القرآن؟ هو كأين يقرأها كائن، يقرأ كلمة كأين يقرأها كائن، وكائن من قرية مثلا، فكائن من قرية، وكائن من نبي، فهذا عنده يقرأ كائن يقرأها كائن، وفي هذه الحالة له التسهيل مع المد والقصر، وكائن من نبي، لأن مدام حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. طيب، قال وثاني همزي إسرائيل، يعني بني إسرائيل، ها، ثاني الهمزتين الوسطى، يعني إسرائيل، وله أيضا هنا المد والإيه والقصر. وهمزة ها أنتم يعمل فيها إيه؟ معطوف على التسهيل، يعني يقول ها أنتم مع المد والقصر، ولا مع المد فقط، ولا مع القصر فقط؟ مع القصر فقط، لأن مذهبه هو قصر الإيه المنفصل، فلا يقول أحد مع المد والقصر، لا، لأنه هذه كلمة ليست من قبيل المد المتصل، وإنما هي من قبيل المد المنفصل، وهو مذهبه في المنفصل الإيه القصر، بالتالي مع القصر فقط، ها أنتم هؤلاء مثلا. وحذف ياء اللائي، الياء حذف الياء، أصبحت الكلمة إيه؟ اللاء. لكن ماذا يفعل في الهمزة؟ الياء خلاص حذفناها وانتهينا من أمرها، ماذا يفعل في الهمزة؟ هل هي محققة كقالون، ولا مسهلة كأبي عمرو والبزي وغيره وورش؟ فهي مسهلة عنده، لأنه هو قال وحذف يا اللاء وصلا ووقفا ثم سهل همزه في الوصل، يعني اللاء تظهرون أو اللاء هي اسم. إذن هذا في حال الايه؟ ها؟ الوصل. وطبعا ما دام ان قبل المسهل حرف مد يجوز قصر والمد ما زال اعدلك على ما كررنا وقررنا. يعني يقول ايه؟ اللاي تظهرون، اللاي تظهرون والمد اعدل. وبالنسبه اذا وقف على كلمه اللائي له فيها التسهيل بالروض، اللاي اللاي، وله كذلك إبدالها ياء ساكنة اللاي، وهذا سيصبح من المد الايه؟ لازم يشبعه. ويتعين حين الإبدال مده ست ويتعين حين الإبدال مده ست حركات لالتقاء الساكنين. وهزؤا وكفؤا قرأها بالهمس، قرأها بالهمس. وزاد همزة مفتوحة في يأتي في الحج وفي الصلة. في ربط. نعم. ربط. وزاد همزة مفتوحة في ربأت في الحج وفي الصلة. أنزلنا عليها الماء اهتزت وربأت، يعني يزيد همزة على الألف مكان الألف. طيب بالنسبة هو طبعا اعتمد حفصا أصلا، فهو قال هنا كفؤا وهزؤا بالهمز، يعني حفص له إيه؟ الواو، هو هنا يقرأ بالهمز كالجماعة. واحنا قلنا زاد همزة مفتوحة في ربأت في الحج وفصلت. تنبيه ومعلوم أن كل حرف مد وقع قبل الهمز المسهل إذا كان في كلمة واحدة كائن يجوز فيه المد والقصر، والمد أرجح. يعني طبعا كائن مثل كائن، يعني لا. يعني مثلا ومعلوم أن كل حرف مد وقع قبل الهمز المسهل إذا كان في كلمة واحدة مثل كائن يجوز فيه المد والقصر، تنضبط العبارة. وقرأ من أجل ذلك في المائدة بكسر الهمزة ونقل حركتها إلى النون قبلها، ولذا أن في القصص بنقل حركة الهمزة إلى الدال مع إبدال تنوينه ألفا وصلا ووقفا. يعني من أجل ذلك يقول إيه؟ ها؟ من أجل ذلك وقرأ ردئا بنقل حركة الهمزة إلى الدال مع إبدال تنوينه ألفا وصلا ووقفا. وفي ردئا في القصص ينقل حركة الهمزة إلى الدال، إذا الحركة تنتقل إلى الدال تصبح إيه؟ ردا مع إبدال التنوين ألفا وصلا ووقفا. يعني إذا وقف يقول ردا، وإذا وصل أيضا يقول ردا، لا يقول ردا ردا يصدقني كنافع، لا يقول ردا يصدقني ردا يصدقني. وقرأ عادا الأولى، وقرأ عادا الأولى بنقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها وإدغام التنوين في اللام، وهذا حكم الوصل. فإن وقفت على عادا وابتدأت بالأولى جاز لك الرجوع إلى الأصل، وجاز لك النقل مع إثبات همزة الوصل ومع تركها والأول أرجح. هذا كما سبق في قراءة أبي عمرو البصري، يعني في عادا الأولى له الإدغام فيها عاد الأولى في حال الوصل. وإن وقفت على عادا وابتدأت بالأولى فلك فيها ثلاثة أوجه: الابتداء بالأصل، ما هو الأصل؟ الأولى، تصبح الأولى، ولك النقل الأولى مع إثبات همزة الوصل الأولى ومع تركها مع ترك الهمزة لولا، يعني لنا في إذا ابتدأنا بالأولى لنا ثلاثة أوجه، الأولى الأولى لولا. نعم. وروى ابن وردان النقل في مل بآل عمران وآل آن كيف أتى، ويجوز له في آل آن في الواقعة في الاستفهام المد طويلة نظرا للأصل، والقصر نظرا للعارض حالة الإبدال، والقصر فقط حالة التسخير. طيب، روى ابن وردان النقل في كلمة ملء، ملء الأرض ذهبا، كيف تصبح؟ ملء الأرض، ملء الأرض، لا هو ما بينقلش من الشيء، مش بينقل في كل حاجة، لا بينقل بس في ملء، ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض. طيب، وقال الآن، هو مش قال الآن، يعني هو حط كأنها مادة طويلة، لا، الآن في كل مواضعها، الآن في كل مواضع، سواء أنها استفهامية أو خبرية، يعني الآن جئت بالحق، الآن خفف الله عنكم، كل الآن، الآن باشرهن، هذه كلها ابن وردان يقرأ بماذا؟ بالنقل، الآن، يعني مش بينقل في كل حاجة، هي كلمات مخصوصة اللي هي مل والآن. ويجوز له في الآن الواقعة في الاستفهام، طبعا مش في الواقعة، ويجوز له في الآن، لا في الواقعة، هذه مهمة انها في سورة الواقعة، يعني ممكن نشيل كلمة في الواقعة في الاستفهام، او نقول في موضعي يونس، ها يعني ممكن هذا يخرجنا يكون العبارة أوفق وأحسن وأليق. ويجوز له في آل آن في موضعي يونس المد طويلا نظرا للأصل، يعني يقول آلان، ويجوز له أن يقول آلان. وسبق تبيين الكلام هذا في قراءة نافع، قلنا لماذا نمد؟ لأن أصلها اللام ساكنة، أصلها الآن، الآن، فأصل اللام ساكنة، فنمد على أن على أصلها، وتحركت بالنقل فتمد فتقصر على عرض التحريك، آلان وقد كنتم مثلا، آلان وقد عصيت، إذن له ها آلان، ها آلان، وله كذلك آلان، آلان. هذا لابن وردان ولا لابن جماز؟ ابن وردان. ابن وردان. نعم. وسكت أبو جعفر على حروف الهجاء الواقعة في أوائل السور جميعها كألف، كألف ولام وميم من جميعها ولا جميعها؟ حروف الهجاء جميعها. نعم. وسكت أبو جعفر على حروف الهجاء الواقعة في أوائل السور جميعها كألف ولام وميم من ألف لام ميم ويا من ياسين، ولم يسكت على عوج قيمة مرقدنا هذا من مراق وبران وأدغم نون من ولام بل في الراء بعدهما. طيب، إذا سكت أبو جعفر، انفرد عن القراء العشرة بالسكت على حروف التهجي، كما قال ابن الجزري حروف التهجي افصل بسكت كحاء ألف، حروف التهجي افصل بسكت كحاء ألف، يعني مثلا ألف لام ميم يقرأها كيف؟ ألف لام ميم، طاسين مثلا طاسين، ألف لام ميم راء مثلا، ألف لام ميم راء، وهكذا سائر الفواتح. طيب، ولم يسكت على عوج في الموضع الأربعة، قلنا هذه انفرد بها حفص بين القراء العشرة، وأدغم نون من ولام بل ايش اللي هي مراق وبرانا، يعني طيب ماشي ماشي، يعني برهن أو مراق. طبعا طبيعي أنه ما دام أنه لن يسكت فسيدغم. نعم. وأدغم الثاء. وأدغم الثاء والذال في التاء من لبثتم وأخذتم واتخذتم سواء اتصلت بميم الجمع أم لا. طيب أدغم الثاء والذال في التاء لبثتم. لبثتم كيف تصرف؟ يعني لبثتم ولبثت ما دام أنه جاء بعدها تاء، لكن لبثنا لا، إذا جاء بعدها تاء يدغم الثاء فيها. وكذلك باب الاتخاذ سبق الكلام عنه، أخذتم واتخذتم وأخذتهم وأخذت. قال سواء اتصلت بميم الجمع أم لا، يعني مع المفرد أو مع الجمع، المهم أن يكون ذال ساكنة وبعدها تاء أو الثاء في كلمة لبثتم مع المفرد ومع الجمع. نعم. وأدغم الذال في التاء من عذت، وأظهر الثاء عند الذال من يلهى ذلك، والباء عند الميم من اركب معنا بهود. طيب وأدغم الذال في التاء من عدت، وإني عدت بربي وربكم أن ترجموا، وأظهر الثاء عند الذال مش عند الذل، ها حط لها ألف. وأظهر التاء عند الذال من يلهث ذلك، والباء عند الميم من اركب معنا، قرأها بالإظهار يلهث ذلك اركب معنا. وأخفى النون. وأخفى النون الساكنة والتنوين عند الخاء والغين ما عدا إن يكن غنيا فسينغضون والمنخلقة. طيب عند أبي جعفر إذا جاءت، إذا جاء حرف الخاء أو الغين بعد النون الساكنة أو التنوين فإنه يخفيها مع الغنة، يخفيها مع الغنة. فمثلا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل، قولا غير. وكذلك مثلا يجتمع الخاء والغين في موضع هل من خالق غير الله في سورة فاطر، هل من خالق غير الله، ويقرأ بالخفض. فهذا عند أبي جعفر يخفي ولا يظهر، يخفي ولا يظهر النون عند الخاء والغين فقط، أما سائر حروف الحلق فيظهر كالجماعة. وطبعا لأن الخاء والغين هي أقرب، ها أقرب الحروف الحلقية إلى النون، وإن كان الحروف الحلق عموما بعيدة عن النون، لكن الرواية صحت عن أبي جعفر بإخفاء النون الساكنة والتنوين عند الخاء والغين إلا في ثلاثة مواضع، إن يكن غنيا فسينغضون المنخرقة، أظهر عند هذه المواضع الثلاثة كالجماعة. وقرأ، وقرأ مجريها بفتح الراء من غير إمالة. أبو جعفر ليس عنده أي إمالات أصلا، لا مجريها ولا غيرها. أبو جعفر وابن كثير من القراء العشرة الذي لا توجد في قراءته أي إمالة مطلقا. نعم. ووقف على ياء، ووقف على ياء أبت حيث وقع بالهاء. معنى ذلك أن الكلمات الأخرى اللي هي رسمت بالتاء المفتوحة يقف عليها بالإيه؟ بالتاء كحفص. وإنما في كلمة يا أبت هو يقرأها يا أبت، يقرأها بفتح الإيه؟ التاء. وقف على يا أبت بالإيه؟ بالهاء. احنا طبعا عارفين كلمة يا أبت دي اشتغل عليها العميات شغل جامد يعني، مش كده؟ دلوقتي بقت يابا، ما هم بتوع يابا ويمه هي يعني يقفون بالهاء كأبي جعفر ومن وافقه وهديه رفلة، فيقفون عليها بالهاء. والهمزة في الأول سهلت يا أبا، وبعدين اتشالت خلص الهمزة راح أثرها فأصبحت يابا. هذا يعني من التطور الذي حصل لهذه الايه، ها اي نعم. وفتح ياء المتكلم الواقعة قبل همزة، قبل همز قطع فيما عدا بعهدي اوفي واتوني افرغ وما عدا اخرتني الى اجل وذريتي اني يدعونني إليه وتدعونني إلى النار تدعونني إليه انظر أنظرني إلى يصدقني إني وما عدا أرني أنظر فارحمني أكن واتبعني أهدك فاذكروني أذكركم وتفتني ألا ادعوني أستجب ذروني أقتل وأوزعني أن أشكر. وقرأ بفتحها أيضا في عهدي الظالمين لنفسي يذهب ذكري يذهب قومي اتخذوا من بعد اسمه مماتي لله. وسكنها في معي قبل غير الهمز ما لي لا أرى وما كان لي معا ومحياي بيت ومحياي بيتي مؤمنا ولي دين ولي فيها مآرب ولي نعجة. وقرأ طيب إذن قرأ الأصل عند أبي جعفر كنافع الأصل عند أبي جعفر كنافع وتحديدا كقالون اللي هو إيش إذا جاءت بعد إذا جاءت بعد ياء المتكلم وهي المعروفة عند القراء بياء الإضافة جاء بعدها أي همزة مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة الأصل عنده أن يفتح الأصل عنده أن إيه أن يفتح. لذلك هو قال وفتح ياء المتكلم الأول قال فتح هذه تقرير القاعدة قبل همز قطع فيما عدا يعني هذه الكلمات لا يظن ظن أنها هي التي يفتح قبلها لا هذه التي يسكن هذه التي يسكن قبلها. إذن بقية المواضع ها يعني مثلا احنا عندنا الهمزة المفتوحة قال في مثلا أرني أنظر ترحمني أكن اتبعني أهديكم فاذكروني أذكركم تفتني ألا دعوني أستجب ذروني أقتل أوزعني أن أشكر هذه جاء بعد همزة مفتوحة مستثناه له لا يفتحها هو عدد الهمزات المفتوحة التي جاءت بعد ياء المتكلم 99 هو قال فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها إلا مواضعهم ملا يعني هو في الشاطبية قال إن همز بعد ياء المتكلم أو بعد ياء الإضافة أتت 99 همزة مفتوحة من بين 99 هذه الهمزات المفتوحة التي يعني سكنها أبو جعفر إذن باقي الهمزات إيه باقي الياءات يفتحها باقي الياءات إيه يفتحها. ومن بين المستثنيات التي سكنها أبو جعفر بعضها يعني سكنها لأن كل القراء يسكنونها وبعضها سكنها وفاقا لنافع أو لفاق أو وفاقا لغيره. فالمستثنيات التي ذكرها المصنف بعهدي أوفي وآتوني أفرغ هذه كل القراء يسكنونها أخرتني إلى ذريتي إني يدعونني إليه وتدعونني إلى النار وتدعونني إليه أنظرني إلى يصدقني إني كلها أيضا هذه لا يفتحها أحد من القراء لا يفتحها أحد من القراء. أرني أنظر ترحمني أكن اتبعني أهديكم هذه أيضا كل القراء يسكنونها فاذكروني أذكركم كل القراء إلا ابن كثير تفتني ألا كل القراء يسكنونها ودعوني أستجب كل القراء إلا ابن كثير. إذن فهو يعني في أغلب الياءات التي سكنها يوافق الجماعة كل القراء وفي بعض القراء انفرد بفتح بعض هذه الياءات. وقرأ بفتحها في عهدي الظالمين هذه تختلف عن اللي فوق إيش اللي فوق همزات قطع هذه همزات وصل هذه همزات وصل في عهدي الظالمين طبعا هو لأنه قال إن حفص هو المعتمد عنده الأصل وإلا فهو إذا جاء بعد ياء الإضافة آل التعريف يفتحها في كل المواضع لنفسي يذهب ذكري يذهب هذه همزة وصل بدون لام بدون لام التعريف قومي اتخذوا من بعدي اسمه مماتي لله مماتي لله وفاقا لنافع فتح الياء فيها وسكنها في معي قبل غير الهمز كل معي سكن فيها الايه الياء الا اذا جاء بعدها ايه همزة. وما لي لا ارى يسكن ولا يفتح يسكن لان معطوف على اسكان ما لي لا أرى ما كان لي معا. ما كان لي إيش؟ ما كان لي من بالملأ الأعلى عليكم من سلطان. ومحياي يسكن أيضا فيها محياي ومماتي. طبعا هو يعني محياي ومماتي يعكس عكس حفص في الاثنين. ومحياي ومماتي لله، يعني سكن الذي فتحه حفص وفتح الذي سكنه حفص. بيتي مؤمنة، مؤمنة طبعا، ولي دين ولي مآرب ولي نعجة، كلها بالإيه؟ بالإسلام. نعم. وقرأ إن يردن الرحمن يا عبادي لا خوف ألا تتبعني أفعصيت بياء ثابتة في حالي الوصل والوقف، لكنه يفتحها في الأول والثالث ويسكنها في الثاني، فما آتان في النمل بحذف الياء في الوقف فقط. إذا قرأ إن يردني الرحمن يا عبادي لا خوف ألا تتبعني أفعصيت، قرأ بياء ثابتة في حالي الوصل والوقف، يثبت الياء في هذه. هو طبعا مذهب أبي جعفر الأصل عنده أن يثبت الياء في الإيه؟ في الوصل فقط. الأصل عند أبي جعفر في باب ياءات الزوائد أن يثبت الياءات ها في الوصل فقط، في الوصل فقط. لكن هذه الكلمات، هذه الكلمات الثلاث مستثناة، هذه الكلمات الثلاث مستثناة، فأثبتها في الحالين في الوصل وفي الوقف. لكن الكلمة الأولى والثالثة فتح الياء أيضا، يعني أثبت الياء وفتحها. إن يردني الرحمن، إن يردني الرحمن بضر ألا تتبعني أفعصي، تتبعني أفعصي. أما يا عبادي لا خوف بإثبات الياء ساكنة في الحالين. هذه تختلف الثلاثة دول، يعني يا عبادي زي يعني لا يا عبادي أيضا مختلفة في أنها وصلا وقفا. الكلمات الأخرى التي ستأتي في آيات الزوائد ويثبتها فقط في حال الإيه؟ الوصل. نعم، وأثبت الياء وصلا. فما أتاني في النمل بحذف الياء في الوقف، بمعنى أنه في الوصل يقول ها كحفص، يعني يقرأ فما آتاني الله خير، لكن في حال الوقف يحذف الياء يقول فما آتان. طب وحفص له ماذا في حال الوقف؟ له الوجهان، له الوجهان، فما آتاني فما آتان. هذا طبعا من طريق الشاطبي. وأثبت الياء وصلا في دعوة الداعي إذا دعان اتقوني يا أولي الألباب في البقرة. ومن طبعا القصد الداعي إذا دعاني فليستجيبوا، يعني الاثنين داعي إذا دعاني فليستجيبوا، في الموضعين يثبت الياء وصلا. لكن لو قال أجيب دعوة الداع، إذا وقف على كلمة الداع يحذف الإيه؟ يا الياء. الداعي إذا دعان، إذا وقف على دعان أيضا يحذف الياء، فهو يثبتها فقط في حال الإيه؟ الوصل. اتقوني يا أولي. نعم. ومن اتبعني وقل وخافوني إن لماذا قال وقل؟ اللي في وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين اللي قبلها، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل، هذه خصصها بوقل حتى يخرج المواضع المشابهة. نعم، لأن اتبعني تأتي في بعض المواضع محذوفة باتفاقا وبعضها مثبتة اتفاقا. هذا الموضع مختلف فيه في إثباتها وحذفها. وخافوني إن، وخافوني إن كنتم في آل عمران، واخشوني ولا تشتروا في المائدة، وقد هداني ولا أخاف في الأنعام، ثم كيدوني فلا في الأعراف، وفلا تسأل، فلا تسألني، طبعا هو بيقرأ بالتشديد، فلا تسألن ولا فلا تسألني ولا تخزوني يوم يأتي لا تكلم ثلاثتهن في هود. وحتى إذن من ضمن الياءات التي يثبتها أبو جعفر ومن اتبعني وقل وخافوني إن كنتم في آل عمران واخشوني ولا تشتروا في المائدة. يعني في طبعا اللي هي فلا تخشوهم واخشوني اليوم هذه لا تثبت له لأنه هو يعني يثبت الياء في الوصل والذي جاء بعدها ساكن هي أصلا لا تثبت يعني. أما بالنسبة لاخشوني في أول البقرة فكل القراء يثبتونها لأنها ثابتة في الخط ثابتة في الخط. وإنما التي قصد الموضع الذي قصده هي في قوله تعالى واخشوني ولا تشتروا في المائدة وقد هداني. لماذا قال هداني؟ لا لأن في آخر الأنعام قل إنني هداني ربي، هذه بالاتفاق القراء جميعا الياء ثابتة وهي ثابتة أيضا في الخط. أما خصها بقد ها اللي هي في قصة إبراهيم، في قصة إبراهيم ولا أخاف يعني وقد هداني ولا اللي بعدها ولا أخاف يعني مش أخاف فيها ياء، لا ما أديش فيها ياء. ثم كيدوني فلا تنظرون في الأعراف، لأن كيدون احنا سبق ان في موضع بالاتفاق على حذفه بين القراء السبعة وان كان يثبته يعقوب اللي هي ايه فان كان لكم كيد فكيدون، هذه بالاتفاق القراء على حذفها. وفي موضع بالاتفاق على اثباته اللي هو فين فكيدوني جميعا اللي في سورة هود، اللي في سورة هود بالاتفاق على اثباته وهو ثابت في الايه في الخط. اما ثم كيدوني فلا تنظرون اللي في الاعراف هذا في خلاف، هناك من يثبت الياء وهناك من يحذفها وهي غير ثابتة في الرسم. نعم فلا تسألني ما ليس لك به علم، اللي في سورة ايه واحد يقول الله. طيب في بتاعة الكهف، لا اللي في موضع الكهف هذا ثابت في الخط، هذا ثابت في الخط فهي ثابتة لجميع القراء إلا أنه قد اختلف عن ابن ذكوان فيها، إلا أنه اختلف عن ابن ذكوان في موضع الكهف، لكن جميع القراء يثبتونها في الكهف. أما الخلاء المختلف فيها فهي في هود، وفي خلاف آخر اللي هو في تخفيف الهمزة في تخفيف تسألن النون أو في تثقيلها، فهو يقرأ فلا تسألني ما ليس لك ولا تخزوني في ضيفي، طبعا غير ولا تخزون فاتقوا الله ولا تخزون في الحجر، لا هو قصد التي في ايه في هود. اما في الحجر ليس له فيها اثباتها له حذف الياء. يوم ياتي لا تكلم، لان ياتي اجاءت في بعض القران فان الله ياتي بالشمس الياء ثابته فيها، لكن هو حددها بكلمة يوم ولا تكلم حتى يحدد الموضع. قال ثلاثتهن في هود فلا تسألني ما ليس لك به علم ولا تخزوني في ضيفي يوم يأتي لا تكلم ثلاثتهن في هود، لتخرج المواضع المشابهة في السور الأخرى. نعم. وحتى تؤتون في يوسف، وحتى تؤتوني في يوسف بما أشركتموني وتقبل دعائي في إبراهيم، لئن أخرتني فهو المهتدي في الإسراء فهو المهتدي أن يهديني، إن ترني أن يؤتيني ما كنا نبغي أن تعلمني في الكهف. طيب هذه من الآيات أيضا التي أثبتها أبو جعفر، حتى تؤتوني موثقة في يوسف بما أشركتموني من قبل في إبراهيم وتقبل دعائي ربنا، إذا وصل طبعا هذه كلها في الإيه في حال الوصل، لئن أخرتني لأحتنكن فهو المهتدي وبعدها وما يضلل، لأنه يسكن الهاء في هو، يسكن الهاء كقالون، فهو لهو وهو في الإسراء وفي الكهف. فهو المهتدي أن يهديني، إن ترني أن يوتيني، ما كنا نبغي أن تعلمني، كلها في حال الوصل. والبادي بالحج، والبادي بالحج، وأتى أتمدونني في النمل، اتبعوني أهدكم في غافر، الجواري في شورى، واتبعوني هذا في الزخرف، المنادي في قاف، يدعو الداعي وإلى الداعي في القمر، إذا يسري أكرمني أهانني في الفجر، وأثبت ابن وردان فقط في الوصل يا يوم التلاقي يوم التنادي، وهنا تمت أصوله ولله الحمد. طيب، إذا من الآيات التي أثبتها في سورة الحج سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد فيه، بادي بإثبات الياء، قلنا أيضا في الوصل أتمدونني بمال، تبعوني أهدكم، الجواري كالأعلام، تبعوني هذا في الزخرف، ينادي المنادي من مكان، يدعو الداعي إلى الداعي، مهطعين إلى الداعي، يقول والليل إذا يسري في، طبعا في حال الوصل، أكرمني وأهانني، ها؟ ما هي هذا الموضع المقصود. قال وأثبت ابن وردان فقط، يعني خلافا لابن جماز، يوم التلاقي ويوم التنادي، أثبت الياء في هذين الموضعين ابن وردان دون ابن جماز. طبعا المواضع اللي فاتت كلها بالاتفاق بين الرويين، هذا الموضع اختلف الرويان فأثبت الياء وصلا ابن وردان وحذفهما ابن جماز، وهنا تمت أصوله ولله الحمد. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن نختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يجنبنا وإياكم العسرى، وأن يجمعنا وإياكم دائما على الخير في الدنيا، أجمعنا وإياكم في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم.